من ظلم الناس عانيت وظلمت واتظلمت، وفي الطريق مشيت وصدمت واتصدمت. يا رب انا مليت من الكلام والصمت، يا رب انا اكتفيت ورجعت واسترحمت، وسألت نفسي سؤال ايه يسوى كتر المال لو كل الدنيا عندي ومن عفوك اتحرمت.